السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها الأفاضل، ما زال درسنا في باب الاقتصاد في الطاعة، ووصلنا إلى الحديث 50 بعد 100. قال الإمام النووي رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت به. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد. متفق عليه. هذا الحديث بوب النووي عليه رحمه الله باب ما يكره من التشديد في العبادة، وهو الموافق لقول الإمام رحمه الله: باب في الاقتصاد في الطاعة، باب ما يكره من التشديد في العبادة. قال أنس رضي الله عنه: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد. هذه رواية مسلم، وعند البخاري: دخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبل. فرواية مسلم تبين مكان دخول النبي عليه الصلاة والسلام ومكان وجود هذا الحبل. قال: فإذا حبل ممدود بين الساريتين. والساريتان هنا بالألف واللام للتعريف، وهذه رواية البخاري. قال ابن حجر: أي اللتين في جانب المسجد، وكأنهما كانتا معهودتين للمخاطب. ولكن في رواية مسلم بالتنكير، قال: فإذا حبل ممدود بين ساريتين. فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت. زاد مسلم: فإذا فترت تعلقت به، كما قال الإمام رحمه الله. ورواه مسلم أيضا بالشك، قالوا: لزينب تصلي، فإذا كسلت أو فترت أمسكت به. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: حلوه. في رواية البخاري: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حلوه. قال ابن حجر: وسقطت هذه الكلمة في رواية مسلم، أي في رواية مسلم لا يوجد فيه لا. والإمام هنا دمج بين الروايتين. وقوله لا تحتمل أن تكون للنفي وتحتمل أن تكون للنهي، ومعناها إن كانت للنفي لا، أي لا يكون هذا الحبل ولا يحمد، وإن كان للنهي أي لا تفعلوه، كما ذكر ابن حجر فتح الباري. قال: ليصلي أحدكم نشاطه، أي مدة نشاطه في وقت يكون فيه نشطا. قال: فإذا فتر ماذا؟ فليرقد. هذه الرواية ليست في مسلم ولا في البخاري، رواية البخاري ومسلم: فإذا فتر فليقعد. فلعله تصحيف الطباعة، أو أن الإمام رحمه الله نقله من حفظه، أو غير ذلك، أو أن النسخة التي عندنا ليست هي ما نقل منها الإمام رحمه الله، فالنسخ التي عندنا في صحيح مسلم وصحيح البخاري فإذا فتر فليقعد، أما فليرقد سيأتينا في حديث عائشة وهو في حديث أنس كذلك عند البخاري رحم الله الجميع. قال ابن حجر في قولي فإذا فتر فليقعد، قال يستدل به على جواز افتتاح الصلاة قائما والقعود في أثنائها، يعني يصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد، يصلي نشاطه قائما فإذا فتر فليجلس في صلاته. قال يستدل به على جواز افتتاح الصلاة قائما والقعود في أثنائها، ويحتمل أن يكون أمرا بالقعود عن الصلاة أي بترك ما كان عزم عليه من التنفل، فليقعد يعني فليترك الصلاة وليذهب في غير ذلك. ويمكن قال أن يستدل به على جواز قطع النافلة بعد الدخول فيها، يعني إذا قلنا أمر بالقعود أمر بترك الصلاة فممكن يستدل به يصلي أحدكم نشاطه، قال عليه الصلاة والسلام فإذا فتر فليقعد فليترك النافلة، فيستدل به على جواز قطع النافلة بعد الدخول فيها. قال وفيه الحث على الاقتصاد في العبادة، هذا الحديث فيه الحث على الاقتصاد في العبادة، من أين أخذ هذا؟ ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد، والنهي عن التعمق فيها من أين أخذ هذا؟ لما رأى الحبل قال حلوا، لا حلوا، أي لا يصلح هذا التعمق والتشدد على النفس في العبادة حتى يضطر الإنسان ليتعلق بالحبل حتى يقوم الليل. قال والأمر بالإقبال عليها بنشاط ليصلي أحدكم نشاطه. قال وفيه إزالة المنكر باليد واللسان، إزالة المنكر باللسان قول النبي عليه الصلاة والسلام حلوه لما رأى الحبل ممدودا، وباليد فعل الصحابة من حل الحبل. قال وجواز تنفل النساء في المسجد، لأن الرسول دخل المسجد فرأى حبلا فقالوا هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت به، فدل على أنها كانت تصلي في المسجد، ففيه كما قال ابن حجر رحمه الله جواز تنفل النساء في المسجد. قال واستدل به على كراهة التعلق في الحبل في الصلاة، وهذا واحد واضح، لأن الرسول نهى عن التعلق بالحبل في الصلاة وهو من التنطع والشدة على النفس في العبادة. وفيه أيضا شدة تعبد نساء الصحابة، فيه أيضا شدة تعبد نساء الصحابة، وعائشة وزينب رضي الله عنها هي إحدى الصحابيات، فكنا يجتهدن في العبادة حتى إنها كانت تعلق الحبل من شدة نشاطها، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا النشاط الذي يؤدي إلى الشدة على النفس العبادة، والله يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإنه إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. متفق عليه. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد، في رواية عند النساء فلينصرف، وفي رواية أنس عند البخاري إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ. إذا نعس أحدكم وهو يصلي أو في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ، فهذا فيه كراهة إجهاد النفس في العبادة. إذا نعس أحدكم يصلي فليرقد، أي لا تجهد نفسك. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كراهة النفس، كراهة إجهاد النفس في العبادة. قال النووي رحمه الله: وفيه الحث على الإقبال على الصلاة بخشوع وفراغ قلب ونشاط. خشوع ونشاط ظاهر في الحديث، إذا نعس أحدكم ويصلي فليرقد. وفراغ قلب كذلك ظاهر، لأن الإنسان إذا كان ناعس ينشغل قلبه بنعاسه ولا يخشع في صلاته ويؤدي الصلاة بكسل. وهذا الأمر قد يسري على كل الأمور. قال أبو الدرداء: إن من فقه الرجل في صلاته أن يقدم عليها بعد أن يقضي حاجته. لأنك إذا كنت في حاجة وأقبلت على صلاتك قلبك يبقى مشغولا فيها، ويصيبك الوسواس وحديث النفس في صلاتك. والإنسان ليس له من صلاته إلا ما عقل منها، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. قال: وفيه أمر الناعس بالنوم أو نحوه مما يذهب عنه النعاس. فيه أمر الناعس بالنوم أو نحوه مما يذهب عنه النعاس، يعني كل ما يذهب عنه النعاس. وهذا عام في صلاة الفرض والنفل في الليل والنهار. يعني إذا نعس الإنسان في صلاة الفرض واشتد عليه النعاس ولم يستطع أن يوديها، له أن يكمل نومه. هذا مقتضى كلام الإمام النووي رحمه الله. قال: وهو عام في صلاة الفرض والنفل في الليل والنهار، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور، لكن لا يخرج صلاة الفرض والنفل، لا يخرج، قال، فريضة عن وقتها، لكن لا يخرج فريضة عن وقتها. يعني يجوز له أن يرقد إذا نعس أحدكم وهو يصلي، سواء نافلة أو فريضة. قال: فليرقد سواء كانت نافلة أو فريضة، بشرط في الفريضة أن لا يخرج يخرج فريضة عن وقتها، أي لا يخرج وقت الفريضة. قال رحمه الله: قال القاضي، القاضي من؟ عياض، من أئمة المالكية رحم الله الجميع. قال: وحمله مالك وجماعة على نفل الليل، لأنه محل النوم غالبا. هذا ظاهر، لأن الحديث ورد في ماذا؟ في صلاة الليل. الحديث ورد في صلاة الليل، والفرائض أوقاتها ليس أوقات نوم. قال ابن حجر: قوله فلينم في رواية أنس، قال المهلب: إنما هذا في صلاة الليل، لأن الفريضة ليست في أوقات النوم، ولا فيها من التطويل ما يوجب ذلك. هذا واضح، فريضة ليست طويلة حتى الإنسان، ثم تحرك الإنسان وذهابه للمسجد يعطيه نشاط حتى يصلي الفريضة قبل أن ينعس مرة أخرى، صحيح؟ ما هو الراجح؟ قال ابن حجر: انتهى. قال: وقد قدمنا أنه جاء على سبب، هذا الحديث ورد في قيام الليل، لكن العبرة بعموم اللفظ، يقول ابن حجر، فيعمل به أيضا في الفرائض إن وقع ما أمن بقاء الوقت. يعني إذا وقع الإنسان حال كهذا في فريضة يجوز له ذلك، إن أمن عدم خروج الوقت، وهذا أنسب، لأن الأصل عموم الألفاظ، والحديث معلم، لأن الصلاة النفل والفريضة فيها دعاء، قد يسب نفسه كذلك. فالقول بالعموم فيه قوة، ولكن لا يتساهل فيه، إنما في وقت الضرورة القصوى، التي لو إنسان ما استطاع، لو ذهب ما استطاع، لأن بعض الناس من شدة نعاسه يذهب للفريضة ثم الناس ساجدون يبقى ساجدا، صحيح؟ يبقى نائما، هذا حاله صعب. وقوله في رواية النسائي فلينصرف، هنا المراد به إما التسليم من الصلاة وإما قطعها لغلبة النوم، وهذا ظاهر الحديث، يحتمل احتمالين كما ذكر ابن حجر، فلينصرف أي فلينصرف من صلاته بتسليم، أو أنه يقطعها لغلبة النوم، وهذا ظاهر. قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فلينصرف حتى يذهب عنه النوم، هذه رواية النسائي. قال: فإنه إذا صلى وهو ناعس لا يدري، لعله يذهب يستغفر. قال النووي رحمه الله: قال القاضي معنى يستغفر هنا يدعو، يعني لعله يذهب يستغفر أي يدعو ربه. وقال ابن حجر: فيه جواز الدعاء في الصلاة من غير تقييد بشيء معين، لأنه أطلق ذلك. قال: فإنه إذا صلى وهو ناعس لا يدري، لعله يذهب يستغفر أي يذهب يدعو، لم يقيد أي دعاء، ففيه جواز الدعاء في الصلاة من غير تقييد بشيء معين. وقوله لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه، فيه الأخذ بالاحتياط، لأنه علل بأمر محتمل، لعله يسب نفسه لعله لا يسب نفسه. فلما ورد هذا الاحتمال ومنع من الاستمرار في صلاته، فدل على مشروعية الأخذ بالاحتياط في هذا الباب. وقوله فيسب نفسه أي يدعو على نفسه. وهذا الحديث دليل على قاعدة فقهية، ما هي؟ ها؟ أحسنت، قاعدة سد الذرائع، فإن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. فمنع من الصلاة وقت النعاس خشية مفسدة الوقوع في سب النفس، وهذا ظاهر. هذا الحديث دليل هذه القاعدة الفقهية المشهورة عند الفقهاء رحمهم الله. الحديث 52 بعد 100، قال: وعن أبي عبد الله جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات، فكان صلاته قصدا وخطبته قصدا. رواه مسلم. قال: قوله قصدا أي بين الطول والقصر، قوله قصدا أي بين الطول والقصر. جاء في شرح مسلم، قال النووي رحمه الله: أي بين الطول الظاهر والتخفيف الماحق. يعني هناك النووي رحمه الله يقتصر في شرح الرياض ويفصل في شرح مسلم. قال: قوله قصدا أي بين الطول الظاهر والتخفيف الماحق. وهنا أعطانا ضابط مهم. قال جابر بن سمرة رضي الله عنه: كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات، فكان صلاته قصدا وخطبته قصدا. أي صلاة؟ نعم، الجمعة ولا مطلقا؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الظاهر أنه يريد الجمعة، فكان صلاته قصدا وخطبته قصدا. والظاهر والله أعلم أن المراد به العموم، ليس كما قال الشيخ رحمه الله. لرواية أخرى في مسلم قبل هذا الباب بقليل عنه رضي الله عنه قال: ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما. قال: فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب. ثم قال: فقد والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة. قال: فقد والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة. وألفي صلاة لو قسمتها على الجمعة ستبلغ كم صلاة؟ لو قلنا في الجمعة في الشهر 4 جمع، معي عندك 2000 × 4 = 500، صحيح؟ ها؟ 500 صلاة تقسيم 12 شهر 45 سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم طول صلاته في المدينة كم سنة؟ ها؟ 10 سنين. فما يمكن أن نجعلها كل الصلوات، إنما المراد بها الصلوات الخمس المعروفة. كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات، فكانت صلاته قصدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاته كلها قصدا، سواء الجمعة أو الفريضة، وخطبته قصدا. سيأتينا. والمراد عموم الخطب أيضا، لكن خطب خطبا من الفجر إلى المغرب، خطب خطبة من الفجر إلى المغرب. وقوله فكان صلاته قصدا، أن يأتي بمكملاتها ومسنوناتها من غير طول ولا قصر، كما قال أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها، يوجز الصلاة ويكملها، يعني صلاته إيجاز في كمال وتمام. وفي رواية، هذا الحديث البخاري، وفي رواية: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من النبي صلى الله عليه وسلم. فكان صلاته خفيفة مع الإتمام. وهذا التخفيف كما قال ابن القيم ضابطه السنة، ليس شهوة المأمومين. قال ابن عمر: كان يأمنا بالصافات ويأمرنا بالتخفيف. فالصلاة بالصافات من التخفيف الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وخطبته قصدا. قال أبو وائل: خطبنا عمار فأوجز وأبلغ، فلما نزل قلنا: يا أبا اليقظان، لقد أبلغت وأوجزت، فلو كنت تنفست، يعني أطلت قليلا. فقال رضي الله عنه وأرضاه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة، وإن من البيان سحرا. رواه مسلم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ أمر بماذا؟ بإطالة الصلاة. قال: أطيلوا الصلاة. قال النووي رحمه الله: ليس هذا الحديث مخالفا للحديث المشهورة في الأمر بتخفيف الصلاة، لقوله في الرواية الأخرى: وكان صلاته قصدا وخطبته قصدا. قال: لأن المراد بالحديث أن الصلاة تكون طويلة بالنسبة للخطبة، لا تطويلا يشق على المأمومين، وهي حينئذ قصد أي معتدلة، والخطبة قصد بالنسبة إلى وضعها. قال: وقال ابن القيم رحمه الله: وكان يقصر خطبته أحيانا ويطيلها أحيانا بحسب حاجة الناس. فالإيجاز الشديد في الخطب لا يكون معه بيان، والإطالة يكون معها الملل والنسيان. فالكلام إذا كثر أنسى بعضه بعضا، والمجلس إذا طال كما قال العلماء كان للشيطان فيه نصيب. فالقصد هو السنة، فالقصد هو السنة. فإطالة الخطب لا شك أنه خطأ. إذا بعضنا تخطب خطبة ساعة، في بعض البلدان يقول يخطبون من الظهر العصر، هذا مستمر عندهم. إذا خطب إنسان ساعة قالوا قصر، هذا خطأ. إن من إنسان كان يوجز وكان يطول أحيانا إذا كان لأمر طارئ عارض، وإلا فكانت خطبته عليه الصلاة والسلام كانت قصدا وكانت خفيفة، بحيث لا يشق على الناس ولا يترك معها البيان، يختار الموجز من الكلام. فقد أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام. هذا المقصود من الخطب، تذكير الناس وبيان الدين لهم، وليس مجالها التطويل. وذلك مما يذكر في التاريخ أن الخوارج خطبهم طويلة مخالفين لخطب الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم كانوا يحتاجون تقرير وبيان ورد شبه عن أنفسهم ويقعدون، بخلاف السنة التي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا تحتاج إلى هذا الأمر. قال: وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. قال: فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال له: كل فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، فقال له: نم فنام. ثم ذهب يقوم فقال له: نم. فلما كان آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصليا جميعا، فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. رواه البخاري. هذا الحديث انتقل المصنف عليه رحمة الله من نقطة إلى أخرى، ذكر الأحاديث الآمرة ثم انتقل إلى حياة الصحابة في القصد. قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، المؤاخاة على المواساة والمناصرة والقيام بحقوق الدين، يكون هذا أخوك. وذكر أصحاب المغازي أن المؤاخاة بين الصحابة وقعت مرتين، مرة قبل الهجرة بين المهاجرين خاصة، ومرة ثانية بعد الهجرة بين المهاجرين والأنصار. فزار سلمان أبا الدرداء، هذا من حقوق الأخوة، وهذه الزيارة كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لثلاث القصة. فوجد أبا الدرداء غائبا لم يكن في البيت، قال: فرأى أم الدرداء. أم الدرداء هذه هي خيرة بنت أبي حدرد الأسلمية، صحابية بنت صحابي رضي الله عنها وعن أبيها، ماتت في حياة أبي الدرداء فهي ماتت قبله، ثم تزوج امرأة أخرى يقال لها أم الدرداء كذلك وهي تابعية، اسمها هجيمة، عاشت بعده دهرا، فالأولى يقال لها الكبرى والثانية يقال لها الصغرى. فإذا قيل أم الدرداء الكبرى المراد بها خيرة الصحابية، والصغرى تابعية روت عن صحابي عن زوجها كثيرا من الروايات. رآها متبذلة، أي لابسة لثياب البذلة، البذلة بكسر الباء وسكون الذال، أي لباس الخدمة، والمراد أنها تاركة للبس ثياب الزينة، لأن المرأة الأصل أنها تتزين لزوجها، فإذا دخل عليها يراها في أحسن صورة، هذا من حقوق الزوج على زوجته. فقال: ما شأنك؟ وعند الترمذي فقال: يا أم الدرداء متبذلة. قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. جاء في رواية عند الدارقطني: ليس له حاجة في نساء الدنيا. وزاد ابن خزيمة: يصوم النهار ويقوم الليل. قال: فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما. من صنع طعام؟ أبو الدرداء. أم الدرداء ماذا كانت تفعل في البيت؟ جاء في رواية عند الترمذي فجاء أبو الدرداء فرحب بسلمان وقرب له طعاما. هذا توضيح للأخرى، والحديث إذا لم تجمع رواياته وطرقه لا يفهم، فالحديث يشرع بعضه بعضا. فقال له كل فإني صائم. ما قال هنا؟ فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال له كل فإني صائم. من الصائم؟ أبو الدرداء. هذه رواية الترمذي ليست رواية الصحيح كما قال الإمام النووي رحمه الله. والقائل هنا القائل أبو الدرداء. في رواية البخاري فقال له كل فقال إني صائم، قال فإني صائم. يعني قدم أبو الدرداء الطعام ثم لم يأكل، فقال له سلمان كل فقال إني صائم. والقائل هنا لا، قال له كل من؟ سلمان لما رآه لا يأكل. قال ابن حجر وكلاهما يحتمل، والحاصل أن سلمان هو الضيف أبى أن يأكل من طعام أبي الدرداء حتى يأكل معه، قال وغرضه أن يصرفه عن رأيه فيما يصنعه من جهد نفسه في العبادة وغير ذلك مما شكته إليه امرأته، وذلك قال ما أنا بآكل حتى تأكل. وفي رواية أقسمت عليك لتفطرن. من أقسم؟ سلمان. وفي رواية في البخاري قال في البخاري رواية البخاري قال فأكل، ليست موجودة عندكم، قال فأكل. قال فلما كان يقول فلما كان الليل، أي في أول الليل، وفي رواية ابن خزيمة ثم بات عنده، ذهب أبو الدرداء ليقوم، أو ذهب أبو الدرداء يقوم، هذه رواية البخاري، أي يصلي القيام من أول الليل، فقال له نم فنام، ثم ذهب يقوم فقال له نم. فلما كان آخر الليل عند ابن خزيمة قال عند السحر، وعند الترمذي فلما كان عند الصبح، وعند الدارقطني فلما كان بوجه الصبح، قال له قال سلمان قم الآن. قال فصليا جميعا. هذه جميعا ليست في رواية البخاري رحمه الله، ولم يذكرها ابن حجر في الفتح، إنما ذكر رواية الطبراني قال فقام فتوضأ ثم ركع ثم خرج إلى الصلاة، أي صلاة الفجر. فقال له سلمان إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. زاد الترمذي رحمه الله ولضيفك عليك حقا، وزاد الدارقطني فصم وأفطر وصلي ونم وأت أهلك. قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي فأتيا النبي عليه الصلاة والسلام بالتثنية، فذكر ذلك له، فقال النبي عليه الصلاة والسلام صدق سلمان، يعني صدق فيما قال لك، إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. وهذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتفاضلون في العلم، وكان سلمان أعلم من أبي الدرداء رضي الله عن الجميع. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة. قال ابن حجر في هذا الحديث من الفوائد مشروعية المؤاخاة في الله، وهذه في الله، لأن بعض الناس يكون متحزبا وعنده جماعة يؤاخون بين أفراد جماعتهم، وهذه مؤاخاة باطلة فاسدة، لأن العرش كله باطل والتحزب كله باطل، وبني على باطل فهو أبطل من الباطل. وفيه قال وزيارة الإخوان، فزار سلمان أبا الدرداء والمبيد عندهم في رواية فبات عنده، وجواز مخاطبة الأجنبية للحاجة، أم الدرداء كانت أجنبية عن سلمان، والسؤال عما يترتب عليه المصلحة، لأنه عرف الحال، عرف حال أخيه، وهذا ينبغي الإنسان يتفقد حال صاحبه. قال: وفيه النصح للمسلم وتنبيه من غفل، لأن سلمان نصح أخاه ونبهه عما غفل عنه من ترك الحقوق. وفيه فضل قيام آخر الليل، لأنه لم يترك أن يصلي أول الليل ولا نصف الليل، ثم لما كان في وجه السحر قال: قوم الآن، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. قال ابن حجر: وفيه مشروعية تزين المرأة لزوجها، وهذا من أهم الأمور التي ينبغي المرأة أن تحرص عليها. وكثير من النساء يتزينن إذا خرجنا، ثم إذا كنا في البيت لا يخلعن لباس الخدمة، هذا خطأ. الأصل تزين المرأة تتزين لزوجها، أما عند الخروج فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: وليخرجن تفلات، أي تاركات لثياب الزينة، لثياب الزينة. هذا أمر ينبغي التنبه له وإرشاد الناس عليه له. قال يقول: وفيه مشروعية تزين المرأة لزوجها، وثبوت حق المرأة على الزوج في حسن العشرة، ولزوجك عليك حقا. قال: وقد يؤخذ منه ثبوت حقها في الوطن، لقوله: ولأهلك عليك حقا، ثم قال: وأتي أهلك. قال: وقرره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، فهذا من حقوقها المشروعة لها. وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم عن التبتل. وفيه جواز النهي عن المستحبات، فيه جواز النهي عن المستحبات، إن خشي أن ذلك يفضي إلى السآمة والملل وتفويت الحقوق المطلوبة الواجبة. هنا ما المستحب الذي نهاه عنه؟ قيام الليل، يعني قيام كل الليل وصيام النهار، أمره بالفطر. قال يقول رحمه الله: وإنما الوعيد الوارد على من نهى مصليا عن الصلاة. هل جاء نهي عن النهي عن الصلاة؟ نعم، جاء وعيد: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. قال: مخصوص بمن نهاه ظلما وعدوانا، وفيه كراهية الحمل على النفس في العبادة، يقوم كل الليل ويستمر في الصيام. وفيه جواز الفطر من صوم التطوع. هنا الرجل الصحابي أبو الدرداء كان صائما رضي الله عنه، فأمره أخوه سلمان أن يفطر فأفطر، وهذا مذهب جمهور العلماء. ولكن هل يقضي مكانه أم لا؟ مذهب الجمهور لا يلزمه القضاء، وهو الصحيح. فقد زار النبي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه ومعه بعض الصحابة، وقد دعي إلى ذلك، فاعتزلهم رجل فقال: إن أخاكم قد تكلف لكم وصنع لكم طعاما. قال: فأفطر ثم صم مكانه يوما إن شئت. وفيه إعطاء كل ذي حق حقه، وعدم مداخلة الحقوق، لا بد من موافاة الحقوق، وأن لا يغلب الإنسان حقا على حق ويضيع الحقوق، يحرص على الأعلى فالأعلى. وفيه عدم اختلاف الصحابة مع بعضهم البعض وتطاوعهم، أمره بالفطر فأفطر، أمره بترك القيام فجلس معه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: تطاوعا ولا تختلفا. وقال: مؤمنون هينون لينون، مثل الجمل الألف، إن قيد انقاد، وإن سيق انساق، وإذا أنخته على صخرة استنخ. هذا المسلم. قال: ألا أخبركم على من تحرم عليه النار أو يحرم على النار؟ كل قريب هين سهل، يطاوع إخوانه، لا يجعل من الشيء اليسير موضع فرقة وخلاف، إنما يسعى دائما للألفة والتقارب بين إخوانه. إن أخطأ أحد عفى عنه، وذلك كانوا يقولون تناسى هفوات الإخوان، يدم لك ودهم. لا يوجد كامل، الناس كلهم ذو نقص، والأخ يكمل أخاه. فاللين والتطاوع والتنازل عن بعض الأمور تؤدي إلى تآلف القلوب، وهذا في الحقيقة من أعظم أسباب الخير ودفع الفتن خاصة بين الأخوة. لا ينبغي لمن تعرف الدين الحق واستمسك بالحق وعرف السنة أن يفارق إخوانه لأتفه الأمور، هذا ينبغي الانتباه له. ولذلك كل ما أدى إلى الفرقة فهو بدعة، كل ما أدى إلى الفرقة فهو بدعة، لأن الإسلام جاء بالاجتماع والاعتصام والتآلف والجماعة. فالأمور التي تفرق ليست من السنة في شيء، ونتكلم عن مستمع فاهم للسنة عارف لها. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه. وعن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما شئت ما عشت. هذا القسم ليس بنذر، إنما يريد أن يحمل نفسه على الطاعة من شدة نشاطه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الذي تقول ذلك؟ فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي. وهذا فيه التثبت مما ينقل للنبي عليه الصلاة والسلام من أقوال عن أصحابه، وفيه حسن إجابة الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام. قال قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال فإنك لا تستطيع ذلك. جاء في رواية إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين، أي غارت وضعف بصرها ونفهت له النفس، نفس تنفر وتترك الطاعة. قال فصم وأفطر ونم وقم وصم من الشهر 3 أيام فإن الحسن بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. قال قلت فإني أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يومين، فصم يوما وأفطر يومين. قال قلت فإني أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود صلى الله عليه وسلم وهو أعدل الصيام، وفي رواية هو أفضل الصيام. فقلت إني أطيق أفضل من ذلك. مراجعته للنبي عليه الصلاة والسلام تدل على أنه يريد أن لا يقلع عما هو عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك، يعني أفضل الصيام صيام داود، لا أفضل من ذلك، ولن أكون قبلت الثلاثة الأيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي. وفي رواية ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت بلى يا رسول الله. قال فلا تفعل، صم وأفطر ونم وقم فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينيك عليك حقا، وفي رواية بالإفراد لعينك، وإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا، إكرام الضيف. وإذا جاء وأنت مفطر معه من حقوق الضيف. قال وإن بحسبك أن تصوم في كل شهر 3 أيام فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها فإن ذلك صيام الدهر. قال فشددت فشدد عليه. قلت يا رسول الله إني أجد قوة. قال صم صيام نبي الله داود ولا تزد عليه. قلت وما كان صيام داود؟ قال نصف الدهر. فكان عبد الله يقول بعدما كبر يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي الرخصة؟ 3 أيام كل شهر. أخذ بصيام داود. نعم أخذ بصيام داود ثم ندم على هذه الأخذ. فكيف لو بقي على حاله؟ سيأتينا إن شاء الله. وفي رواية قال ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة؟ قلت بلى يا رسول الله ولم أرد بذلك إلا الخير. قال فصوم صوم نبي الله داود فإنه كان أعبد الناس. واقرأ القرآن في كل شهر، يعني اختم في كل شهر. قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فقرأه في كل 20. قلت يا نبي الله شو مكتوب عندكم؟ ها؟ نعم يا نبي الله هكذا؟ يا نبي صلى الله عليه وسلم. يا نبي صلى الله عليه وسلم عندكم يا نبي الله؟ نعم يا نبي الله صلى الله عليه وسلم إني أطيق أفضل من ذلك. قال فقرأه في كل 10. قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فقرأه في كل 7، يعني في كل أسبوع، ولا تزد على ذلك. قال فشددت فشدد علي. وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري لعلك يطول بك عمر. وهذا من أعلام النبوة عليه الصلاة والسلام، فقد طال عمره رضي الله عنه. قال فصرت إلى الذي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كبرت وددت أني كنت قبلت رخصة نبي الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية وإن لولدك عليك حقا. وفي رواية لا صام من صام الأبد ثلاثا، يعني قالوا 3 مرات. فهذا فيه أن الإنسان يعطي كل ذي حقه. الزوج لها حق، والولد له حق، والوالد له حق، والضيف له حق، والجسم له حق. هذا دين الإسلام، دين الرأفة والرحمة والاعتدال. قالوا في رواية أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. وفي رواية قال أنكحني أبي امرأة ذات حسب. في رواية امرأة من قريش ذات حسب. قال فلما دخلت علي جعلت لا أنحاش لها مما بي من القوة على العبادة من الصوم والصلاة. يفر منها، دخلت عليه ففر منها. قال وكان يتعاهد كنته، أي أن أبي يتعاهد امرأة ولده. قال فيسألها عن بعلها. هذا ينبغي للأب أن يراعي أيضا أحوال بيت ابنه، ولا يقول خلاص زوجتك ليس بي علاقة، تولى نفسك بنفسك. قال فيسألها عن بعلها فتقول له نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا منذ أتينا. في رواية قال فأقبل علي، قال وعضني بلسانه، يعني سبه سب، قال فقال أنكحتك امرأة من قريش ذات حسب فعضلتها وفعلت وفعلت، قال فلم ألتفت إلى ذلك، ما التفت إلى كلام أبي، قال فلم ألتفت إلى ذلك لما كانت بي من القوة، قال فلما طال ذلك علي نصح نصح نصح ما انتصح، قال ذكر ذلك، ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام، قال طال ذلك عليه، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية قال فشكاني إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال ألقني به، فلقيته بعد فقال كيف تصوم؟ قلت كل يوم، قال وكيف تختم؟ قال كل ليلة، وذكر نحو ما سبق، قال وكان يقرأ على بعض أهله السبع، الذي يقرأه السبع كم؟ سبع القرآن، يعني كان يختم في أسبوع، يعرضه من النهار ليكون أخف عليه بالليل، وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحصى، يعني يعد الأيام التي أفطرها، وصام مثلهن كراهية أن يترك شيئا فارق عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ألزم نفسه والصحابة من شدة اجتهادهم، وهذا ترخيص من النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ بالرخصة لم يأخذ بما كانه عليه. قال حسين في حديثه ثم قال صلى الله عليه وسلم في رواية أحمد فإن لكل عابد شرة وإن لكل شرة فترة، فإما إلى سنة وإما إلى بدعة، وفي رواية قال النبي عليه الصلاة والسلام لكل عمل شرة، أي نشاط، إنسان يستمسك بالدين ثم يتحمس جدا جدا ويجتهد في العبادة بالليل والنهار، قال لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، أي فتور، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، يعني يزيد يخالف السنة، يزيد في العبادة، يقوم الليل كله، فإذا فتر إلى السنة فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. وفي رواية لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فإن كان صاحبها ساد أو قارب فارجوه، يعني سدد وقارب، وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه، يعني مستمسك شديد ثم يكون مع الفاسقين، يقول انظر فلان كان كذا ثم صار كذا، أعوذ بالله من ذلك. وعن عبد الله بن عمرو قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجال يجتهدون في العبادة اجتهادا شديدا، هؤلاء صحابة. وفي رواية قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجال يجتهدون في العبادة اجتهادا شديدا، وفي رواية ينصبون في العبادة من أصحابه نصبا شديدا، فقال تلك ضراوة الإسلام وشرته، ولكل ضراوة شرة أي نشاط، ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى اقتصاد وسنة فلأم ما هو، أي فنعم ما هو عليه لأنه اهتدى إلى السنة، ومن كانت فترته إلى المعاصي، ومن كانت فترته إلى معاصي الله فذلك الهالك، وهذا يدل على أن الإنسان إذا اجتهد اجتهادا شديدا على نفسه وكلفها ما لا تطيق في الغالب أنه يفتر إلى المعاصي، وهذا هو الهلاك. فإذا أراد الإنسان أن يمشي إلى الله فليمشي بقصد ولا يشدد على نفسه ولا يخالف السنة. فقليل من يثبت، من يثبت، من شدد على نفسه نفرت نفسه، وإن نفرت لا تكاد ترجع. فالقصد، القصد تبلغ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لم يذكر هنا في المعاصي، لم يذكر المعاصي في الفترة، إلا في الفترة لم يذكر المعاصي. قال ومن كانت فترته إلى معاصي الله فذلك الهالك. أما النشاط والشرة هنا لم يذكر فيها المعاصي، الإنسان بعد ما يكون ويحاسب نفسه. فدين الإسلام دين القصد، فحذاري حذاري من الشدة على النفس ومغالبتها. ففي الأثر إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. المتشدد لا يبقي ظهرا ولا يقطع مكانا، يبقى في حاله ويهلك مع الهالكين. فالنجاة والسعادة إنما تدور على السنة ومع السنة حيث دارت. إلى هنا، لأن بعض الإخوة اقترح علي أن الدرس ننهيه قبل الأذان بدقائق حتى من كان مرتبطا بعمل أو عنده مسجد أو أراد أن يخرج يخرج بلا تحرج. والنبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار الأيسر ما لم يكن إثما. فمن التسهيل كما اقترح بعض الأخوة جزاهم الله خيرا الفاضل أننا ننهي الدرس ثم نبقي ما بقي للأسئلة، فمن أحب أن يذهب فعلى بركة الله، ومن أحب أن يبقى فعلى الرحب والسعة، وكل على خير. ولا يقع شخص في تحرج، لا يقع شخص في تحرج حتى في أثناء الدرس. من عنده عمل لا يقع في تحرج ويحتاج إلى إذن، لا يحتاج إلى إذن، كل إذنه معه. ولا ينبغي بعض الناس يعني قد يظن أنه إذا خرج لحاجة وخرج من الدرس والناس جلوس قد ينظرون له نظرات، لا يخطر ببالك هذا الظن، فإنه ظن خاطئ. قال إذا كنت إماما وأنا أقرأ الفاتحة تذكرت أنني لست على وضوء فكيف أقطع الصلاة؟ هنا تنيب من خلفك، تقطعها قطعا بلا تسليم. رواية مسلم الذي قطع الصلاة بسلام وهو الصحابي الأنصاري لما صلى خلف معاذ فقطع صلاته، جاء في رواية أنه سلم. والتسليم شاذ كما قال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري له، التسليم شاذ، فيقطعها ثم يستخلف من خلفه يقدمه إلى الصف ثم يخرج ليتوضأ، ولا يتحرج من ذلك، لأن استمرار الإنسان في صلاته وعلى غير وضوء يخشى عليه الردة والأمر العظيم. كما يقول العلماء رحمهم الله لا يجوز أن يصلي بلا وضوء أبدا، فهذا من الكبائر باتفاق العلماء رحمه الله. يقول إذا كنت بالسطر الأول من المأمومين وتذكرت بنصف الصلاة أني لست على وضوء تخرج، والأخوان يفتحون لك المجال، تخرج ويفتح لك الطريق، ليس في ذلك حرج، لأن المرور ممكن. إذا عجزت عن المرور ذاك أمر آخر، تجلس في مكانك. في سؤال هنا ما أعرف، ما هي كيفية تزكية الذهب؟ وهل يجوز تزكية بالتاريخ الميلادي؟ الذهب والفضة إذا بلغ النصاب وحال عليهم الحول وجبت فيهما الزكاة، والحول يحسب بسنة هجرية، لأن من حسب بالتاريخ الميلادي وقع في الإثم، لأن سيأتي عليه عام كامل وزيادة ولم يخرج ماله، أما الحساب والشرع إنما جاء بحساب الشهر الميلادي. فإذا بلغ الذهب ما وزنه 85 جراما، ميلادي خطأ، إذا بلغ الذهب نصابا وهو 85 جراما يقوم بقيمة الوقت، ثم تخرج الزكاة من قيمته بأن يقسم المبلغ على 40 وناتج الزكاة، لأن 2.5% تقسيم 40 يساوي. والفضة إذا بلغت نصابا وهي 100 درهم وبالجرامات 595 جراما، هنا تقوم وتخرج الزكاة من قيمتها. والنقود تقوم على الراجح بأقل النصابين، تقوم بقيمة أقل النصابين. فإذا بلغت نصابا وحال عليها حولا هجريا فإنها تجب الزكاة في هذا المبلغ. يقول: هل يجوز المرور من أمام المصلي من غير سترة، من غير المرور في منطقة سجوده؟ نعم يجوز، يعني إذا لم تمر بين يديه جاز كذلك. شخص يصلي ثم مررت ليس بين يديه، لأن بين يديه عليه أن يمنع، أما بعد ذلك لا يمكن له أن يحوط المسجد كله، يصلي عند الباب ولا أحد يمر أمامه أبدا، ما يصح هذا. إنما تمر النهي عن المرور بين يدي المصلي، جاء فيه النهي، أما بعد ذلك يده لا تطولك ليس فيه حرج. يقول: أفضل الصيام صوم الاثنين والخميس، أما أيام البيض 13 14 15 كذا، أما الخيار في أيام الشهر. أفضل الصيام صيام داود، يصوم يوما يفطر يوما، فإذا عجزت عن ذلك صم 3 أيام من كل شهر، ولو زدت عليها الاثنين والخميس ما في بأس. أما أفضل الصيام لا أفضل من ذلك، قال عليه الصلاة والسلام. يقول: مسألة الهبوط إلى السجود في الصلاة، ذكرتم 3 أقوال، القول الثالث لك الخيار، ما هو الدليل؟ الدليل عند هؤلاء تعادلت الأدلة، يعني جاء عندهم صح أن النزول على اليدين وصح أن النزول على الركبتين، فقالوا بالخيار، والراجح أنه لم يصح إلا النزول على اليدين، إلا النزول على اليدين، هذا أرجح الأقوال ومذهب أكثر الحديث وكثير من الأئمة عليهم رحمة الله. قال أوزاعي: أدركنا الناس وهم يضعون أيديهم قبل ركبهم. وفي البخاري قال نافع: كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبته. هذا في البخاري، علقه بصيغة الجزم. الحمد لله رب العالمين. قال أخونا إن أخاكم حديث قد تكلف لكم وصنع لكم طعاما، ما المقصود بالتكلف للضيف وما ضابطه؟ أما ضابطه التكلف أن تأتي بما يشق عليك مما لا تستطيعه، وعلى هذا يحمل حديث نهى عن التكلف للضيف. أما أنت تستطيع وقادر وعندك مال وأتيت بالطعام الكثير الغالي فلا يعد تكلفا، وذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما جاءه الضيفان أتى بعجل سمين فقربه إليهم بعد أن شواه. فالتكلف أن تأتي بشيء لا تطيقه يشق عليك. يقول ماذا تفعل من كان عليها صوم فريضة متراكم من 5 سنوات؟ هل تطعم أم تصومه وكيف تصومه؟ إذا كانت مريضة لا تستطيع الصوم فهذه تطعم عن كل يوم مسكينة وليس عليها بعد ذلك شيء. أما إن كانت تساهلت وتستطيع الصيام فهذا يجب عليها أن تقضي، وتقضي بحسب قدرتها بأن تصوم الاثنين والخميس ثم تنوي بهما الفريضة، تصوم أيام البيض تنوي بهما الفريضة، أو تصوم يوم وتفطر يوم، تختار المناسب لها، تصوم وقت الشتاء. ثم إن كانت أخرت لغير عذر فعليها مع القضاء كفارة عن كل يوم، وإن كانت أخرت صيامها بعذر فليس عليها إلا القضاء فقط. يعني من أخر الصيام وهو قادر على قضائه حتى أدركه رمضان آخر ولم يقضي أثم، وعليه التوبة وعليه القضاء وعليه الكفارة. وهذه الكفارة ثابتة عن جمع من الصحابة، ابن عمر وابي هريرة وغيرهم، واتفق عليها العلماء عليهم رحمة الله. فمن أخر حتى أدرك رمضان آخر وهو يستطيع أن يقضي يقضي، ثم يطعم عن كل يوم مسكين بعدد الأيام التي أفطرها. يقول هل يجوز أخذ الخادمة معنا في رحلة عائلية وقد تكون الرحلة هذه مسافة سفر ويكون فيها مبيت؟ الخادمة ينظر في الأصلح في حالها، إن كان أصلح البقاء تبقى، وإن كان أصلح أخذ معكم أخذها معكم ليس في ذلك حرج، هكذا يفتي العلماء رحمه الله. للعمرة وغيرها مثلا إذا كان الأمن في حقها والأحفظ لها أن تذهب مع العائلة هو الذي يفعل، وليس على أهلها يعني من كانت عندهم حرج. يقول ما حكم ترديد وراء المؤذن إذا كنت في الحمام؟ في الحمام الإنسان لا يردد، إن أردت أن تردد في نفسك في قلبك، أما تردد كذا الحمام ليس مكان ذكر الله عز وجل. يقول قرأت أن قصر الصلاة يكون في مسيرة 3 أميال وليس 81 كيلومتر، لحديث عن يحيى بن يزيد قال سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة فقال كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج 3 أميال يصلي 2 ركعتين، فهل يكون القصر كذلك؟ هذا الحديث مختلف في تأويله، ومعناه إذا خرج 3 أميال يعني إذا بدأ في السفر ومشى يجوز له أن يقصر ولو كان ميلا، في آثار عن بعض الصحابة لو خرجت ميلا لقصرت، يعني إذا شرعت من بلدك وخرجت وتركت عامر قرديتك ولو كان مقدار ميل أو 3 أميال يجوز لك أن تقصر، ليس أن هذا منتهى السفر وهو السفر لا. أما 81 كيلو مأخوذة من 20 فرسخ جاءت في حديث وعليها الأئمة رحمهم الله، وبعض العلماء يرجع ذلك إلى العرف، يقول لم يأتي الشرع بضابط له فما عده الناس عرفا أنه سفر فهو سفر، والناس لا يعدون أمر سفر الآن إلا إذا خذت معك أغراض السفر ونحو ذلك. يقول أراد رجل أن يصلي الفجر بعد انتهاء الجماعة فدخل مع رجل آخر كان يصلي نافلة الفجر مع جهله بنية الإمام فجهر الإمام بالصلاة وأكملها، فهل يجوز تجوز صلاة المأموم؟ نعم صلاتهم كلاهما صحيحة. ليس فيها حرج. يقول السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته: المصلى عندنا في مكان العمل صغير، وغالبا ما يمتلئ عن آخره في صلاة الظهر، وغالبا ما يقف الإمام وسط المأمومين في أول صف. السؤال: أين يقف الإمام ومن معه في الصف؟ إذا ضاق الأمر ولم يكن مجال يقف في وسطهم، هم يقفوا عن يمينه وشماله، ما في حرج، ما في حرج. الأصل السنة أن الإمام يتقدم، فإذا لم يجد ذلك يعني لم يجد ذلك بدا صلى في وسطهم، هذا ثابت عن ابن مسعود فيما أذكر. فإذا كان يمكنه أن يتقدم فليتقدم، وإلا ليس عليه حرج. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا الكريم، سمعت حديث أن صلاة المسبل لا تقبل، يعني هل صلاته باطلة؟ ما حكم من صلى خلفه مأجورين؟ الراجح والله أعلم أن هذا الحديث فيه ضعف. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤالي: متى تكون الساعة الأولى في يوم الجمعة؟ جزيتم خيرا. اختلف العلماء رحمهم الله، هل هي من أول الفجر أم من وقت مشروعية صلاة الجمعة؟ في كلام من السلف من كان يأتي الجمعة بالسرج، يعني وقت الليل، ومنهم من كان إذا صلى الفجر لا يخرج. على كل أنت واجتهادك. والمساجد قبل العاشرة مش مفتوحة. يقول هنا أسئلة عنده: ما معنى أثبت العرش ثم انقش؟ ما معنى أثبت الدليل؟ هذا المراد العام، تريد أن ترسم شيء ما يمكن أن ترسم أنت في الهواء. كلمة تعرف الحق تعرف أهله، هذه اعرف الحق تعرف أهله. الحق لا يعرف بالرجال، إنما يعرف الرجال بالحق، هذه موازيلها. فإذا تعلمت الحق تدور مع الحق، فمن كان معه فهو على الحق، وإلا فلا. لا تعلق الحق بالناس، إنما علق الناس بالحق. وذلك لا يكون أحدكم إمعة، إن أحسن الناس أحسن وإن أساء أساء. لابد أن يوطن نفسه. فكلمة تعرف الحق تعرف أهله، احلف السنة تعرف من هو أهل السنة، وهكذا. يقول: هل يصح أن يقول الرجل أو المرأة إذا جلس أو قام من الجلوس: يا أبو فلان، أي اعتزاء باسم كبير الأسرة أو غيره؟ هذه عادة موجودة عند بعض الناس، لم أفهم السؤال. هل أكل التمر خلال 24 ساعة متفرقة تكون وترا بمجموعها، أو كل أكلة تفصل؟ كل أكلة، ولكن يأكلهن وترا. الذي يعرفه جاء في التصبح يوم العيد، وجاء في التصبح من تمر العالية 7 تمرات، أما ما عدا ذلك لا أدري أن فيه وترا، تأكل حتى تشبع. هل تصرف الزكاة لأخت المحتاجة؟ نعم، إذا لم يلزمك الإنفاق عليها. أما إذا أنت وليها وليس عند أحد إلا أنت في الدنيا، وليس عندها أولاد وهي عندك، هذه لا تعطى من الزكاة. أما متزوجة عند أولاد ومحتاجة، نعم هي أولى من البعيد. هذا أسئلة كثيرة، أنا لابد نعدل بين الناس. يقول: ما هو شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع الأذان: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا محمدا ومحمدا بالله رب محمد رسولا بالإسلام دينا، وفي الله ما تقدم من ذنبه؟ السؤال هو هذا أجر منوط بهذا الذكر. يعني من قال مثلا سبحان الله وحمده سبحان الله العظيم غرست له نخلة في الجنة، هكذا من قال هذا الذكر بعد سماع النداء. هل الدعاء ورفع اليدين عقب الصلاة مشروع؟ يعني هل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه فعلوا ذلك؟ أما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يثبت قال ابن القيم لا في حديث صحيح ولا في حديث ضعيف، لا مستقبل قبلة ولا مستقبل مأمومين، فلم يكن هو أصحابه يدعون بعد الصلاة بهذا يعني دعاء خاص، إنما السنة وردت بالحث على الدعاء قبل السلام في آخر التشهد، ثم بعد الدعاء بعد السلام الأذكار المعروفة عندكم. ولكن لو دعا أحيانا بعد أن يقول أذكار يجوزه بعض العلماء رحمهم الله، أما كسنة لم تثبت لم يثبت ذلك، وهذا هو الأليق بالعبد، حيث في الصلاة في حضرة الملك بحضرة الملك، فإذا خرج لا يحصل أن يسأل حاجته، إنما سؤال حاجة وهو عند الملك. يقول إذا دخلت المسجد في الركوع هل يجوز أن أركع عند المدخل وأكمل السطر؟ هنا جاء عن ابن الزبير من السنة إذا دخلت المسجد والإمام راكع أن تركع ثم تدب دبيبا، وهذا صحيح. وضابط هذا أرجح الأقوال الله أعلم أنه يجوز لك ذلك إذا غلب على ظنك أنك ستدرك الإمام قبل أن يرفع من الركوع. وذلك إذا دخلت المسجد والمسجد من صفين ولم يكن واسعا وستدرك لا بأس، أما مثل مسجدنا هذا دخلت الباب ثم لن تخطو خطوات إلا الإمام رفع، هذا ما يشرع لك ذلك. يقول قلتم أن الآية إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون شاملة لغير الفاتحة، ما هو الدليل؟ الدليل حديث لعلكم تقرؤون خلفي شيئا من القرآن لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فدل على أنكم تقرؤون خلفي أم الكتاب وأنا أقرأ، فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له أي ما عدا أم الكتاب. ما رأيكم في من يقول خلاف أمتي رحمة؟ لا، القول لا يصح هذا القول، الاختلاف ليس برحمة، قال عليه الصلاة والسلام الجماعة رحمة والفرقة عذاب، إذا المسلمون اجتمعوا هذا هو الرحمة، قال الله عز وجل ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالوا مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، أي خلقهم يرحمهم ولكن يختلفون، فالاختلاف ليس برحمة، قال الله عز وجل ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، فالتفرق والاختلاف شر ليس برحمة أبدا، إنما كما قال بعض العلماء في اختلاف بعض الفقهاء شيء من التيسير، الفقهاء إذا اختلف اجتمعوا على قول واحد خير من يختلفوا على عدة أقوال، ولكن في بعض اجتهادات الفقهاء شيء من التيسير عليهم رحمة الله. هذه الطباسية مشكلة الطب. زوجي يدخن كيف أنصحه؟ إن أردتم بالشرع فنصيحة المدخن بالشرع أن الدخان من خبائث، ولا شك في هذا عند كل ذي فطرة سليمة، وقد قال الله عز وجل عن نبيه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وقد انعقد اتفاق الفقهاء العصر الآن على تحريم التدخين، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، ثم فيه تبذير للمال وإسراف شديد لأن المدخن يحرق ماله، ولو تصدق بهذا المال كان قد كسب بإذن الله عز وجل أجرا عظيما، ثم هو مرفوض فطرة عند الأب المدخن، فلو رأى الأب المدخن ولده الصغير يدخن لضربه، والأصل أن الأبناء يعشقون تقليد آبائهم، بأبي اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم. والحية لا تلد إلا حية، فالتشابه فطرة، التشبه فطرة مركوزة في الأطفال. فإذا كنت لا ترضى لنفسك كيف لأولادك؟ كيف ترضى لنفسك؟ ثم ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وعاشروهن بالمعروف. قال ابن عباس: إني لا أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي. فإذا كنت لا ترضاها وأنت لا تدخن، أن تدخن زوجتك وأن تأتيها وهي مدخنة، فهكذا هي لا ترضى بذلك، وإنها تجبر نفسها على ذلك. ثم من ناحية نفسية أيضا لا يحصل تماما الاستمتاع مع الكراهة ومع سوء الرائحة، فلينتبه للأمر. فهذا الأمر لا شك أنه مرفوض دينا وعقلا وشرعا وفطرة، ففيه تبذير وفيه مخالفة لشرع الله عز وجل. الدخان محرم، فيه ضرر، فيه فساد، في عدم محافظة على البيئة، قل ما شئت. حرمة يقول تصوم دائما، يعني امرأة تصوم دائما لا تفطر، نصيحة لها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تستطيع ذلك. هذا يؤدي إلى الفتور. ثم لا صام من صام الدهر، لا صام من صام الدهر، لا صام من صام الدهر. ثم جاء في وعيد أن يضيق عليه، فلا يجوز للإنسان أن يصوم الدهر كله لا يفطر، لا يجوز له ذلك. خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، لا أفضل من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. إن كنت محبا صادقا فالزم غرزه. يقول: هل يجوز حفلة التخرج عائلة ملتزمة؟ لا أدري. وضع القدم أثناء السجود، أصابع القدم، جزاك الله خيرا. السجود كما نص العلماء رحمهم الله العقب، يضم العقب بعضه إلى بعض، ثم يضع الأصابع على الأرض ويتحامل عليهما بحيث يوجههما إلى القبلة، كما ذكر النووي رحمه الله في المجموع، هذا من مجموع الأحاديث. يوجه الأصابع، وإذا كان إذا سجد رص عقبيه. وقالت عائشة: أدركته ويصلي، قال: فوقعت يدي على باطن قدمي، ولو كان مفرقا لرجليه لما وقعت اليد على باطن القدمين وهو ساجد عليه الصلاة والسلام. فالسنة في السجود أن يرص القدمين العقبين، ثم يضغط الأصابع بحيث يجعل بطون الرجل إلى جهة الأرض والأصابع مستقبل بهما القبلة، ويتحامل على رجله. صفة السجود تحتاج إلى تفصيل، هذا فقط العقب. أما الرجل من الأمام تبقى هكذا كأنها مثلث على حالها، لا يضمها، لا يضم. تنبيه للأخوات، هنا سؤال من الأخوات أظنه: المسجد مكان لحلقات العلم والصلاة وليس حديقة للأطفال. الأخوات لا يستطيعون التركيز، يكفي قراءة السؤال. قال عليه الصلاة والسلام: إياكم وهيشات الأسواق. العلم يحتاج إلى سكينة لا شك، ومن كان عنده ولد يخشى منه أن يزعج الآخرين نقول له: الرابط موجود في النت، شغل الرابط واستمع في البيت بدون طرطرة. يعني نحرص على الحضور، الحضور أفضل، ولكن يقول إخوان: من طلبة العلم قدر له عليهما حادثا فهم بحاجة إلى دعائكم، نسأل الله أن يفرج عنهم وأن يعافيهم وأن يأجرهم. كيف إذا صام أحدهم يوما وأفطر يوما؟ لا بد أن يفرد الصيام يوم الجمعة أو السبت، نرجو توضيح ذلك. يصوم يوما ويفطر يوما، لا أفضل من ذلك، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: حتى لو أفرد السبت وحتى لو أفرد الجمعة، لأنه لم يصم السبت لذاته ولم يصم الجمعة لذاته، إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخصيص يوم السبت وأن تخصيص يوم الجمعة. فمن صام الجمعة خاصة لأجل صيامه لا يدخل في ذلك، لا يدخل في النهي، لا يدخل في النهي. حديث صوم يوم السبت والنهي عنه، الجمعة ليس في إشكال لأن في حديث لا تخص يوم الجمعة. أما حديث يوم السبت لا تخص لا تصوم يوم السبت إلا فيفترض عليكم، الحديث مختلف فيه، مختلف في صحته، كثير من الأئمة الكبار يضعفونه كالإمام مالك والإمام أحمد وابن تيمية وابن القيم وابو داود جرحه منسوخ، أئمة فطاحل ولهم قدر كبير في العلم والحديث. فالقول بأنه شاذ، الشاذ هو صحيح في إسناده ولكن خالفه من هو أقوى منه كحديث جويرية. صلى شيخ ها تاخذين أسئلة كثيرة هذا نفعل. قال عليه الصلاة والسلام أصمت أمس لما صامت الجمعة؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال إذن فأفطري. والجمهور على أن الكراهة إنما تنصب على الإفراد، أما عدم الإفراد فلا حرج فيه، وهنا لا يقع الإفراد، وإن وقع الإفراد صوريا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام صيام داود، ولم أقف على أحد من العلماء قال ينهى عن هذا الأمر وأنه يجمع بينه، لم أقف على أحد من العلماء من قبل أنه قال إذا وقع صيام داود ينبغي له أن يترك صوم السبت أو يترك صوم الجمعة، لم أقف في كتب العلماء السابقين على أثرة من ذلك. فمن وجد كلام العلماء وقد كان يمر عليهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بعدهم إفراد يوم السبت وإفراد يوم الجمعة لمن كان هذا صومه، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له هذا الحكم ثم بيّن له أنه أفضل الصيام ولم يقل له أن هذا ينهى عنه. فمن صام على هذه الصفة كصيام داود يلتزم بهذه الصفة ولا حرج عليه في ذلك. والمعذرة على التطويل والكلام يحتاج إلى تفصيل، وجزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.